الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تذنيب، محصل هذا التذنيب خلصنا الخاتمة بحمد الله، ها تنبيهات وخاتمة وما أدري شنو انتهى بعد. هسه اليوم شوية ويا الفاضل التولي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الوافية، صاحب الوافية الفاضل التوني، هذا الفاضل الجليل العالم الجليل قال: أنتم قلتم يشترط في جريان الأصل، ماذا قلتم في جريان أصل براءة؟ ماذا يشترط شرطكم؟ ماذا كان؟ الفحص. قال: أنا أضيف شرطين جديدين آخرين. عجيب، أحسنت، شرطين جديد يعني غير ذاك، بل اثنين غير ذاك. تفضل، الشرط الأول شنو هو؟ قال: يشترط في جريان أصل البراءة، بل في كل أصل، وإن كان هو عنوان كلام أصل البراءة، لكن نقول بل في كل أصل بقرينة ما يذكره بعد ذلك، نفهم أن مراده بل في كل أصل. يشترط في جريان أصل البراءة بل جريان كل أصل أن لا يكون جريان الأصل موجبا لثبوت التكليف من جهة أخرى. يشترط في جريان أكرر أصل البراءة بل كل أصل أن لا يكون موجبا لثبوت التكليف من جهة أخرى. أوضح مولانا، إذا أوضح فنشوف شلون. قال مثل من ضرب ثلاث أمثلة، ذكر ثلاث أمثلة. المثال الأول: ما إذا كان عندي إناءان أحدهما نجس، أعلم إجمالا نجس، لكن ما أشخص النجس، بس إجمالا أعلم نجس. فهنا إذا أجر، هل يجري الأصل في أحد الإناءين؟ يعني أشير مثلا إلى هذا الإناء اليميني وأقول الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، يعني اصل براءة، عدم وجوب الاجتناب عن براءة، اصل براءة من او عن وجوب الاجتناب عنه، قال هذا ما يجري. ليش؟ قال لان هذا يستلزم ثبوت حكم. شلون؟ قال لان براءة عن هذا الاناء ايش يستلزم؟ ثبوت وجوب الاجتناب عنه عن الآخر. إذا هذا ما يجب، إذا الآخر يجب، لأن المفروض أنا أعلم بنجاسة واحد. فإذا أجريت البراءة عن وجوب الإشناء، أجريت البراءة عن هذا الإناء، هذا يستلزم وجوب الاجتناب عن من ثبوت التكليف بالنسبة إلى ذلك إناء، وحينئذ لا يجري هذا الأصل. أنا أقول توضيحا مؤقتا، هو ما ذكر، والله العالم من يدري هذا مقصودي أو لا، بس مؤقتا أنا أقول حتى الفكرة تتضح لك. أقول لماذا هم لا يجري هذا الأصل إذا استلزم ثبوت حكم آخر؟ أنا أقول لماذا، هو ما جاي للرجاء، لعله من جهة أن أصل البراءة، براءة هو أصل ماذا وظيفته؟ نفي، براءة نفي التكليف. شغله ماذا شغله وظيفته؟ النفي، التوسعة على العباد، يريد يثبتهم توسعة، براءة عدم تكليف. فهو فقط له قابلية، رفع عن أمته ما لعن أصل براءة، مثل رفع المستند، رفع من رفع يرفع، شغله يريد يرفع يوسع الناس، ما يريد يغير. فأنت إذا أردت تجري الأصل البراءة في أحد هنا راح تضيق يا عليويين. يستلزم أنا أضيق ريحين في الإنائل. الثاني يستلزم التضييق عليه في الإنائل. الثاني وأصل البراءة ليست له هذه القابلية بحيث ينفي التكليف في مورد ويضيق في مورد ثاني. ما لقابله بس يوسع لا يضيق. وهنا المفروض جريان أصل البراءة يستلزم التضييق أيضا فلا يجري أبدا من الأول. أصل لا يجري أقول لعل الوجه هذا لعل الوجه هذا ها. لا كلامنا أصل البراءة يجري وما يجري. جرى كلامنا على أنه ماذا تقول يعني من جهة العلم إجمالي خوف. لا كلامنا الأصول يمكن أن تجري أو لا يمكن أن تجري. فهو يقول ما تجري ليش؟ لأن في التغيير هذا تثبوت هنا ووظيفة للبراءة نفي لا إثبات تكليف تنسيق عيسى. المثال الثاني الذي ذكر هذا جاء وفهمنا أنه كان عندنا ماء لاقته نجاسة ولا نعلم أنه كر أم لا. إذا كان كر فلا ينفع وإذا لم يكن كر ينفعل ويتنجس. فإذا أنا أعلم بأن هذا الماء لاقته النجاسة لكن لا أعلم أنه كر أم لا. فلرب قائل يقول يا شيخ فلنستصحب. شو نستصحب؟ عدم الكرية. شو نقول؟ نقول هذا الماء فيما سبق لم يكن كرا. فيما سبق يعني شو وقت؟ شو وقت يعني؟ هو محفوظ السلام الماء الكر لما يصير كر في آن واحد يصير كر على سبيل التدريج. فتفتح الحنفية عليه على الحوض شيئا فشيئا يصير كرا. إذا أكو زمان تتيقن بي أنه ماذا؟ لم يكن كر. شو بديل بعد؟ فأستصحب ماذا؟ عدم الكرية يعني القلة. قال هذا لا يجري. هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأجل أنه يثبت لو جرى ماذا يثبت لك؟ أن الماء نجس. فإذا جريان الأصل هنا استلزم ثبوت حكم وهو النجاسة فلا يجري. أقول أنا قلت أصل البراءة بل كل أصل ليش قلت؟ لأن مثل هذا في المثال الثاني الأصل الذي يجري ماذا؟ ليس أصل البراءة بل استصحاب القلة. هذا ما له ربط عدم الكرية هذا ما له ربط ويا البراءة. مع ذلك قال ما يجري لأن يستلزم ثبوت حكم فيطلع على أنه مقصود ليس خصوص أصل البراءة. مثال الثالث المثال الثالث ما لو فرض أنه عندنا ماء قليل وهذا الماء القليل الذي هو ليس بكر علمنا بأنه طرأ عليه شيئان جزما أحدهما أنه لاقته نجاسة والثاني أنه طرأت عليه الكرية. لكن ما نعلم الكرية اولا حصلت ثم الملاقات، حتى الان شي يكون طاهر او بالعكس حتى يكون نجس. لرب قائل يقول شيخنا انا اقدر اجري الاستصحاب، نقول لك تفضل تفضل يلا احكي. يقول انا استصحب عدم تقدم الكرية على الملاقات. يقول لا يجري، لماذا؟ لان اذا اردنا نستصحب عدم تقدم الكرية شيلتن شيلتن عن هذا الماء ماذا؟ نجس. فاذا جريان هذا الاصل استلزم منه ثبوت حكم وهو النجاة فلا يجري. اقول لماذا الفاضل التوني اقتصر علما على استصحاب عدم تقدم الكرية، لماذا لم يمثل باستصحاب عدم تقدم الملاقات؟ هذا ليش ما ذكر؟ ذكر الاول فقط كمثال من باب مثال يولا لنكتة. اقول ليس من البعيد لنكتة، ما هي النكتة؟ عن الاستصحاب الثاني لا يثبت تكليف، لان اذا استصحبت عدم تقدم الملاقات على الكرية لا يثبت لنا التكليف، لا يثبت لنا نجاسة. هذا ما يثبت ماذا؟ طهارة، والطهارة ليست تكليف. الطهارة تقول شيخنا كيف تريد تشرب تريد ما تشرب كيف كيف، اما النجاسة تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تشرب لا لا لا تشرب لا تشرب. فالنجاسة تكليف، اما بل الطهارة ترخيص توسعة لا تضيع. فاذا ليس التكليف نبي التكليف، فاذا بالتالي اقتصر على استصحاب عدم تقدم كرية لعل اجل هذه النقطة، لاجل انه ماذا استصحاب عدم تقدم الكرية يلزم منا تكليف، ثبوت تكليف هو النجاسة دون الثاني. تلتفت جيدا، خلاصة ذني الاسطر الثلاثة ضروري اذكرها حتى اطبق العبارة. الفاضل التوني اشترط في جريان اصل البراءة بل في كل اصل شرطين، الاول ان لا يكون جريان الاصل مثبتا للتكليف، ومثل لذلك بامثلة ثلاثة. المثال الاول، اذا كان عندنا اناءان نعلم بنجاسة احدهما فان اجراء اصالة البراءة من وجوب الاجتناب عن هذا الاناء يستلزم ثبوت التكليف ماذا؟ عن ذلك الاناء، وحينئذ لا يجري هذا الاصل. وهكذا مثال ثاني، ما لو فرض على انه كان عندنا ماء لاقته نجاسة نشوف انه كر ام ليس بكر، فاستصحاب عدم كرية هذا الماء يثبت نجاسة هذا الماء لا يجري. مثال الثالث، ما اذا كان عندنا ماء قليل طرأت عليه الكرية والنجاسة جزما معا لنتم حتما طرأ، لكن من ندري يا المتقدم يا المتأخر، فاستصحاب عدم تقدم الكرية لا يجري لانه يثبت النجاسة. تذنيب، ذكر الفاضل التوني لإصالة البراءة شروطا. الأول، هو يذكر الشيخ الأنصاري من تلك الشروط اثنين بس الذي أنا ببالي، وعلى تعبير الشيخ الأنصاري لما الشروط قال أنا ببالي أنه أكثر من اثنين هو ذاكر، بس هذا ما يأثر. ذكر شروط، الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثل ما ثلاث أمثلة، أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين، يعني المشتبهين بالنجس، يعني حتى واحد من النجس، ماذا يقال؟ الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، عنه يعني عن من؟ عن أحد الإناءين مثل اليميني، أقول اليميني لا يجب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عنه عن الآخر، فلذلك هذا الأصل ما يجري. مثال الثاني، ترى الأمثلة يكون تلاحظها كل الزين، العبارة في عرض الأمثلة ترى هواي غامضة بني مولانا، تلتفت جيدا. أو من الماء، عندنا ماء قليل حتما، عندنا ماء لاقته نجاسة لا نعلم أنه قليل أو كر، فنقول الاصل عدم بلوغ هذا الملاقي للنجاسة الذي لاقى النجاسة، الاصل عدم كونه كور هذا الماء الملاقي للنجاسة، فقال هذا ما يجري لان شي ثبت لك ان هذا الماء ماذا بالتالي نجس نجازة. مثال الثاني ماذا؟ عندنا ماء طرأت عليه كرية ونجاسة لكن لم نعلم المتقدم من المتأخر او عدم تقدم يعني اصالة استصحاب، اصالة معنى استصحاب قلت نقول الاصل يعني استصحاب عدم تقدم الكرية يعني على الملاقات حيث يعلم بحدوثها. يريد يبين لك عود الفرق بين هذا المثال الثاني والمثال هذا المثال الثالث والاول والثاني، يقول في هذا الثالث اعلم بحدوث الكرية لكن ما ادري متقدمة على الملاقات او متأخرة، بخلاف المثال الثاني ما اعلم باصل الكرة ما ادري كور وغيركم او عدم تقدم الكرية بين شريطين. خليلي بين شريطين عدم تقدم الكرة بين شريطين خلي حيث يعلم بحدوثها حيث يعلم بحدوثها خليه بين شريطين. خوف الاصل عدم تقدم الكرية علامة اصل عدم تقدم الكرية على ملاقات النجاسة. يا للأصول هنا في الأمثلة الثلاثة لا تجري. ليش؟ قال فإن أعمال الأصول يعني في المثال الأول في المثال الثاني في المثال الثالث يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر، هذا في مثال أول، أو الملاقي في مثال هذا الثاني، لأن في الثاني شنو نعبر بالملاقي الماء الملاقي للنجاسة يعني يجب الاجتناب عن الملاقي، وأول ما هذا في مثال المثال الثالث، لكن المثال الثالث افترضنا ماء وإن كان هو تقول لي ليش ما عبر ملاقي، فبس عبر بالملاقي ماذا في الثاني لأنه في المثال الثاني من الأول عبر ملاقي، فالآن ما تعبر ماذا ملاقي، بينما في المثال الثالث شنو ايش قال ما عبر ملاقي فإذا ما عبر ملاقي عبر ماء كلف النشر إذن ماذا مرد. هذا هو الشرط الاول الذي ذكره الفاضل التوني، والجواب ان يقال يقال للفاضل التوني انسان لما يريد يجري اصل اجراء الاصل له شكلان، الشكل الاول ان يكون جريان الاصل موجب لإثبات موضوع الحكم الآخر لا لإثبات الحكم الآخر بل لإثبات موضوع الحكم الآخر، لا نفسل تكرر أن يكون جريان الحكم موجب لا لثبوت الحكم الآخر بل لثبوت موضوعه. الصورة الأولى مثل ما مثل المثال الثاني شو ايش كان اللي ذكرتوني استصحاب عدم الكرية، هذا استصحاب عدم الكرية شي يثبت لا يثبت النجاسة لا يثبت الحكم الثاني بل يثبت الموضوع، لان موضوع النجاسة ما هو ملاقات واحد، وبعد عدم الكرية اثنين، فاذا استصحاب عدم الكرية شو يثبت لي جزء الموضوع، والموضوع الثاني والجزء الثاني مثل محرز الوجدان وهو الملاقاة، اذا استصحاب عدم الكرية بنفسه لم يثبت الحكم الثاني، بنفسه اجريت لاثبات موضوع الحكم، هذا قسم من الاصل النحو الاول. النحو الثاني من الاصل ان يكون جريان الاصل موجب علما، ان يكون جريان الاصل مستلزم لثبوت حكمها لا يعني كما قال التوني لا انه يحدث موضوع الحكم الآخر، بل كما قالت يستلزم حكم آخر، مثل ما مثل إصالة البراءة الذي هو مثله. المثال رقم جديد كان أول لما أقول الأصل براءة الذمة عن هذا الإناء، هذا شي يستلزم عقلا، ما أدري عقلا هنا يستلزم يا شرعا يا عادة عقلا بحسب الظاهر، أشك إذا ما كان ليس شرعا يا عقلا يا عادة. فالمقصود أنه إصالة عدم وجوب الاجتناب عن هذا الإناء يستلزم، لا أنه يثبت موضوع الحكم الآخر، بل يستلزم الحكم الآخر يعني وجوب الاجتناب عن الآخر. سأقول شيء، هذا الاستلزام على شكلين، مرة يستلزم حكم في مورده، ومرة يستلزم حكم في غير مورده. شلون أكرر، مرة يستلزم حكم في مورده، في مورده مثل ما مثل هو هذا المثال، انا اؤشر ماذا الى هذا الماء، اقول العطر، مرة في غير مورده مثل هذا المثال، اقول لمن عندي اناءان الاصل عدم وجوب الاجتناب عن هذا اليميني، طب يستلزم حكم اخر، حكم الاخر وين راح يصير؟ في الثاني، في غير مورد الاصل الاول في الاناء اليساري، ومرة يستلزم في مورده لا في غير مورده، في مورده مثل من؟ مثل المثال الثاني، مثل المثال الثاني. في المثال الثاني شو تقوله؟ استصحب عدم كرية هذا، والنتيجة شو تصير؟ الحكم الآخر ماذا؟ أنه نجس، يا هو نجس، هذا هو هذا الماء، فهو هذا الماء الذي جئت به استفعى عدم الكرية هو راح يثبت فيه الحكم فهو النجاسة، حكم الآخر. بس هذا ما يأثر يا أخي، أنا لا أشوشك من هالناحية يا أخي، خاب أشوشك من... بس الشغل أنفاري بيه، بس أنا هل مقدر عيد أقوله بأن جريان الأصل له شتلان، مرة هو لا يستلزم الحكم الآخر، هو يثبت موضوع الحكم الآخر كما قلت ويه في استصحاب عدم الكرية مثال الثاني، ومرة يستلزم الحكم الآخر، سيستلزم يو في مورده يو في غير مورده، بس يستلزم. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، الصورة الأولى شنو هي؟ عن جريان الأصل يثبت موضوع الحكم الآخر كما مثلت بي من قلت بالمثال الثاني، استصحاب عدم الكرية يثبت موضوع النجاسة. بعد فرد مثال ثاني ماكو عدك، فرد مثال ثاني بالله عليك والشيخ ذاته، أنا ما عدتك للمثال الثاني، يقول كما لو فرض أن إنسان شك هل يجب عليه وفاء الدين ام لا، اذا الدين وفاء واجب كان عليه، فالان ليس بمستطيع للحج لان يكون يوفي الدين، فوجوب الحج اذا ليس بموجود عليه، اما اذا ما واجب الوفاء فاستطاعة موجودة فالحج ماذا واجب، فأنا أستصحب ماذا؟ عدم وجوب الوفاء. أنت صديقي قبل شهر كنت قايل لي، قبل سنة قلت شيخنا لا تدير بال للدين على بختك، أنت صديقي عزيز علي، لا أقل تفكر بي أبدا. قلت لك جزاك الله خير الجزاء، أحسن وفقك الله، بس ما ادري خاف الان بطلت خاف، اذا مبطل الان وتريد الدين الحج الان شي يصير علي؟ يصير واجب والا فلا، فانا استصحب عدم وجود الوفاء. هذا ماذا يثبت لي؟ موضوع وجوب الحاج، لا نفس وجوب الحاج، موضوع يثبت لي القطاعة، إذا تستطاع ثبت وجوب الحاج. هذا مثال ثاني يا أخي على أي حال. طب اتخلوا هاي الصورة الأولى بعد نفسي الذي مثلت إلها أنا بهذين المثالين. يلا مولانا خليكي في هاي الصورة الأولى. الفاضل التوني ايش قال؟ قال بأنه أنا أقول إذا الأصل استلزم ثبوت حكم، إذا كان يوجد حكم آخر أنا لا أقول بجريانه. إذا كان مقصودة هاي الصورة فهذه الصورة الصحيح أنه، ففي هذه الصورة الصحيح أنه يجري. ليش؟ لأن نحن نخلل الأصل. أصل البراءة وظيفة ماذا؟ وظيفة نفي التكليف لا إثبات. أسلم وظيفة توسعة لا تضيع، مسلم نفي التكليف لا إثبات، مسلم مولانا. لكن نقول في موردنا لما استصحب عدم الكرية، استصحاب عدم الكرية هو لن يثبت النجاسة حتى تقول لي ليس له القابلية، هو فقط وفقط اثبت موضوع الحكم الاخر. اما الحكم الاخر بما يثبت النجاسة بدليله الخاص، بدليله الخاص الذي يقول شنو الرواية الذي تقول ماذا؟ أن الماء إذا كان قليل إذا بلغ الماء قدر كره، مفهومها ماذا؟ إذا لم يبلغ قدر كره فهو ماذا؟ ولاقته النجاسة فهو ماذا؟ نجس. فالحكم النجاسة ثبت بدليله لا بالأصل. حتى تقول لي الأصل لا يثبت حكم ما يجوز، ما أدري هو الأصل وظيفته فقط نبي التكليف لا يثبت توسعة لا أقول لك مولانا يا واش، أنا بهذا الأصل أثبت موضوع الحكم الآخر، لا أنه أثبت الحكم الآخر. الحكم الآخر ثبت بما بدليله. مثلا في المثال الثاني اللي ذكرته مال الحج، ومن أستصحب عدم وجوب الوفاء، هذا شو يثبت لي؟ ما يقول لي يجب الحج، يثبت لي ماذا؟ الاستطاعة. اما وجوب الحج بمن يثبت؟ بدليله. شنو دليله؟ قل لي بالعجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع. اذا هذا الاصل لا يثبت حكم اخر، يثبت موضوع. وبتعبير الشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري لم يجلي المطلب مثل ما انا جليته لك. الشيخ الانصاري هيك عبر، شوف تعبيره نفس الذي انا قلته وغيره. الشيخ الانصاري يقول جريان الاصل هنا لا يوجد ثبوت حكم اخر، وانما يرفع المانعين من ثبوت الحكم الاخر. تعبيره نفس الذي انا بينته وغيره، تقريبا نفس الشيء. يرفع المانع، يعني المانع من النجاسه شنو هو؟ كريه. فهذا يرفع المانع، يعني يثبت موضوع النجاسه، يثبت موضوع فرفع المانع من النجاسه. في المثال الثاني المانع من الحج شنو هو؟ عدم الاستطاع. فهذا ماذا؟ نفى المانع. فتعبير الشيخ هو تعبيري تقريبا واحد، لكن انا جليته ماذا الك اكثر. فالخلاصه اذا كان المقصود الصوره الاولى، الصوره الاولى لا اشكال فيها، لان الاصل في الصوره الاولى لا يثبت التكليف، وانما يثبت موضوع التكليف. المثبت التكليف دليله الخاص. اقول توضيح الكلام في هذا المقام ان ايجاب العمل بالاصلي، العمل بالاصل ايجابه، هاي ايجاب بمعنى استلزام. لو كان يشيل كلمة ايجاب ويقلب دالها استلزام كان احسن. ان استلزام العمل بالاصل لثبوت حكم اخر باحد شكلين قلنا يصير، اما بان يثبت الاصل موضوع الحكم الاخر، اما باثبات الاصل المعمول به. يثبت ماذا؟ اثبات لموضوع، وهو ماذا الموضوع؟ عدم الكرية الاستطاعة، لموضوع انيط به حكم شرعي بذلك الموضوع. فبالاستطاعة ماذا أنيط؟ أي حكم شرعي وجوب الحج. وبعدم الكرية ماذا أنيط؟ النجاسة. مثل ما يقول كأن يثبت بالأصل أو يثبت بالأصل براءته ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال. أنا حصلت بحمد الله كمية من المال 100 دينار، بس إذا أنت ما تطالبني بدينك الآن أنا مستطيع. إذا تطالبني وتقول لي شيخنا جيب فلوسي 50 أو 60 دينار جيب نجيب بالعجل، فيبقى لي 40 ما يسوي الاستطاعة. كان يثبت من أصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال وازن بالحج، بس أثبت بالأصل ماذا؟ كأن يثبت بالأصل ماذا يثبت أو يثبت من الدين، فيصير هذا الشخص بضميرة هذه البراءة. إيش قد أصل البراءة يا أخي؟ هذا مهم. بضميرة إثبات البراءة عن وجوب الدين بضمه علما طبيعي، بضمه علما إلى المئة دينار طبيعي، إلى المئة دينار الذي أنت طيتني إياه. أنت ما تفترض طيتني أو اشتغلت أنا حصلت 100 دينار، فيصير يعني هذا المال الوافي بالحاج الذي هو دال المال الوافي بالحاج بضميمة إصالة البراءة من الدين مستطيعا، فيجب عليه الحاج. فإن الدين مانع، عبر بالمانع. حلو، جميل جميل جميل جميل، فاش مقدمة هاي راح يجيبها الشيخ أو جوابه. الدين مانع منين؟ من الاستطاعة. حتى بعدين يقول لك أنا بالأصل أنت فقط ماذا؟ المانع، ما أثبت وجوب الحج. فإن الدين مانع عن الاستطاعة، فيدفع هذا المانع ديما بالأصل ويحكم بوجوب الحج بواسطة ذلك المانع. هذا مثال واحد. تريد بعد مثال ثاني ولا هاي الصورة الأولى تريد وما تريد؟ مثال الثاني هو المثال الثاني، المثال الثاني هو المثال الثاني الذي ذكره الفاضل التوني. ومنه يعني من قبيل هذا القسم الأول المثال الثاني يعني الذي ذكره الفاضل التوني. شلون؟ فإن إصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة إصالة عدم بلوغ كرن يوجب الحكم بمن؟ بالموضوع بقلته التي أنيط بالقلة. هذا الموضوع ماذا أنيط؟ النجاسة، الانفعال، ما يعني تنجس. هذا كله يا أخي في الصورة الأولى. جينا الآن ماذا للصورة الثانية؟ الصورة الثانية الآن من أول شوق العبارة أقول توضيح الكلام في هذا المقام أن إيجاب العمل بالأصل يعني استلزام العمل بالأصل لثبوت حكم آخر إما، هاي إما الشق الأول صورة الأولى، وإما هاي إما الثانية الشق الثاني، وإما لاستلزام. زين حتى يا شيخنا شوف استعبر استلزام، من أول ليش ما عبرت استلزام؟ تعبر إيجاب الشوش المطلب علينا. وإما لاستلزام نفي الحكم بالأصل، لما أريد أجر الأصل براءة عن وجوب الإشتراع عن هذا وأنفي الحكم، شو يستلزم هذا؟ ثبوت حكم. يصير الاستلزام قلت عقلا لو شرعا لو عادة ما يأثر هذا. وإما لاستلزام نفي الحكم به يعني بما بالأصل، وإما لاستلزام نفي الحكم عقلا يا أخي شو يصير إعرابها؟ تمييز المن للاستلزام. انا يعني اذا اقول لك راجع الاستلزام يعني واما للاستلزام ايو الاستلزام العقلي لو الشرعي لو العادي. هسه ما لنا شغل، ليش شوشنا شيخنا استلزام عقلي وعادي وشخص ما ليش تجيب لنا اياه؟ طيب واما الاستلزام نفي الحكم، هذا نفي الحكم ايش يستلزم؟ لثبوت اضطرت انا ادري من سفر يستلزم لثبوت حكم تكليفي. هل سيستلزم حكم تكليفي؟ يو في ذلك المورد الشخصي، في ذلك المورد انا مختلف بينا باستصحاب ماذا؟ عدم الكرية لهذا الماء. وان كان هذا المثال هو مو من امثلة القسم الثاني، من امثلة القسم الاول، لكن اذا وضح لك السؤال ماذا؟ المقصود لا مناقشة مولانا في الأمثال بني، وإن كان مثال آخر يكون واحد يمثل أنت شوف بعدين مثل مثال مناسب. لما أستصعب عبد الكرة أستصعب يجل في هذا الماء ويثبت النجاسة في هذا الماء، يقول إما في ذلك المورد مثل الذي أجري به الأصل الأول هو يثبت الحكم الثاني في حكم في هذا المورد الذي جرى به الأصل، يقول لا الأصل يثبت لحكم آخر في مورد آخر مو في نفس مورد الأصل، مثل من جنة مثل قضية الإناء هو يقول فنسي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين، لما أقول الأصل عدم وجود شيء عن هذا الإناء يثبت وجود شيء عن الإناء الآخر. طب من أول بالله شو أصل العبارة دي، شو بقالنا شيء اتركنا، وإما لاستلزام نفي الحكم به عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضية الشخصية، يعني يريد يقول الشيخ هذا الاستلزام مرة استلزام يصير ماذا اتفاقا في قضية، اتفاقا في قضية شخصية يصير اتفاقا، مثل ما اتفاقا مثل عندي إناءان اتفاقا أعلن بنجاسة واحد اتفاقا، وهذا بعد اتفاق صار في هالقضية الشخصية. قضية الشخصية يعني شنو؟ يعني في هذين الإناءين هنائين يسميان ذي من قضية شخصية بني مولانا بني في ذن الإناءين صدفة، أنا بما أنه أحلمت من نجاسة واحد فالبراءة عن هذا يوجب نجاسته ووجوب الإساءة عنده، بس هذا صدفتان. أما إذا فرض كان عندي إناءان ما أعلم بنجاسة واحد، هم كان البراءة عن وجوب الإسناب واحد يستلزم ثبوت الإسناب على الآخر؟ كلا لا يستلزم. إذن تتبح المسألة اتفاقية صارت في هذه القضية الشخصية. فالشيخ رحمة الله عليه ولو كان اتفاقا قد يكون هذا الاتفاق، ولو من باب القضية الشخصية يكون من باب الاتفاق، هذا ذكره من باب بيان الفرد الخفي. وعما الفرد الجلي بعد ما ذكره لوضوحي، الفرد الجلي شنو هو؟ أن يكون الاستلزام استلزام حقيقي لا اتفاقا في قضية شخصية، من باب ماذا؟ استصحاب عدم أحد الضدين، فإنه شو استلزم؟ ثبوت الضد آخر. بعدها قضية مو وقتي واقعة شخصية اتفاقية، لا قضية كلية حقيقة، هذا الاستلزام مو اتفاقا لا في قضية ماذا؟ شخصية، لا لا لا عدم أحد الضدين يستلزم مبقى اتفاق بعد هذا ولا في قضية شخصية في أي قضية. إذا فرض عدم أحد الضدين الضد الثاني لا بتاعك. يلا اخي بعد ما اتضح ان اجراء الاصل له صورتان، الان راح ابين لك ماذا الصورة الاولى. فان كان انتبه للعبارة جيدا، فان كان ايجابه للحكم، ايجابه يعني شنو ايجابه؟ استلزامه، هاي الصورة الاولى، استلزامه استلزام من استلزام الاصل للحكم كان على الوجه الاول. الوجه الاول قلنا شنو هو؟ يعني اجراء الاصل فقط على تعبير الشيخ ينتهي المانع، على تعبير ماذا؟ يثبت الموضوع. قلنا طب هذا لا بأس، فان كان بلي على النحو الاول، قلنا مثال النحو الاول شنو هو مثال النحو الاول؟ مثاله كالمثال الثاني، شلون يشوش الشيخ بالعبارة كالمثال، فإن كان على النحو الأول كالمثال الثاني، يعني هو مثال النحو الأول ماذا؟ هو المثال الثاني الذي ذكره التوني، يعني استصحاب عدم بلوغ الماء الكرية، هذا يثبت الموضوع، فلا يكون ذلك مانعا، يعني إثبات للموضوع نفيا للمانع لا يكون مانعا عن جريان الأصل. ليش؟ يقول لجريان أدلته، يقول أدلة البراءة العقلية والنقلية من قبح العقاب بلا بيان، من رفع عن أمتي يمكن تطبيقها بلا مانع. ليش بلا مانع؟ قد واحد يقول شيخنا أكو مانع، أكو شنو المانع؟ قوله الرفع شيدو على نبي الحكم ما يدل على إثباته، اقول لك وانا ما قاعد اثبت حكم، ليش ما تلتفت؟ انا فقط قاعد اثبت موضوع انت المانع من ثبوت الحكم. الحكم يفتت دليل الخاص لعدم دليل، فلا يكون مانع عن جريان اصل لجريان ادلته، يعني ادلة الاصل من عقل ونقل، من غير مانع ومجرد نقطة خلي نقطة ورا من غير مانع، ومجرد ايجاب هذا الاصل، ايجابه بسيب ايجاب، شو هذا يشوشنا كلمة ايجاب استلزام، خلي ومجرد استلزام هذا الاصل لموضوع حكم وجودي اخر، يعني يستلزم موضوع، لا موضوع استطاعة او موضوع من موضوع النجاة والانفعال، شنو هو؟ القلة، عدم الكرية. يقول مجرد كونه يثبت لموضوع لا يكون مانعا عن جريان ادلته، ادلة الاصل، ادلة الاصل تقول ما يمكن يثبت لك حكم، اما ما قالت ما يمكن يثبت موضوع. كما لا يخفى على من تتبع الاحكام الشرعية والعرفية، يقول اذا تراجع الامثلة الشرعية تتبقى ما نقول. مثال الامثلة الشرعية قلنا شنو؟ انسان حصل على 100 دينار بعمل او هدية او غير ذلك، وشك في انه يجب عليه وفاء الدين ولا هنا، يعني بلا اشكال الفقهاء يستصحبون ماذا؟ على مثال شرعي، عدم وجوب الوفاء فتثبت الاستطاعة فيثبت وجوب الحج لا مانعا. مثال عرفي تريد يا لا، اذا مولى قال لعبده يا عبدي انا احبك دائما مشغول، اكن ما احبك تجلس وتستريح، اكن ما احب ممنون سمعا وطاعة، فماذا تريد الان؟ اقول لك يا عبدي متى لم يثبت عليك من قبلي شغل معين واجب معين فيجب عليك فيجب عليك ماذا مثلا؟ ان تقرا ماذا؟ لابي وامي قران، او تنشغل بالكنس، او تنشغل بالزياره، اعترف شيء الحافظ، ما اريد اخلي هذا العبد ماذا؟ يستريح. متى لم يكن شغل من قبل معين انت لابد تنشغل ماذا؟ بكذا وكذا. في يوم من الايام العبد شكل انه ما ادري شغل معين اكو بعد يوم اكو يا كل الاشغال الديت، شكل العقلاء شي يقولوا له؟ يقول شكيت اذا اجلس واقرا قران يلا للموتى، او ما ادري شنو زياره، ما ادري كنيس، ما ادري شنو، يعني شي يريد يقولوا له؟ يقولوا له الاصل براءة الذمة منين؟ من الشغل المعين. فثبت اذا موضوع ماذا؟ موضوع من ثبت وجوء ما ادري قراءة للموتى، ما ادري شنو الى اخره، موضوع ثبت بعد، موضوع قراءة للموتى هو عدم الشغل المعين، ثبت عدم الشغل المعين بعد. فقد كما لا يخفى على من تتبع الاحكام الشرعية مثل مثال الحج، والعرفية مع قراءة الموتى، استثنينات انه يذكرها الشيخ اصبر انتظر هنيئا، ومرجعه في الحقيقة الواقع المطلب تريده الشيخ، الشيخ اللي يقول هذا الاصل ليش يجري؟ لان يرفع المانع، وعلى تعبير يثبت موضوع ما يثبت الحكم، ومرجع هذا الاصل في الحقيقة الى رفع المانع، يعني يرفع المانع امام ثبوت وجوب الحاج امام كذا، لا انه هو يثبت وجوب الحاج. فخذ مثال، هذا فرد مثال همات ماذا الشرع لا بس انا ما اذكرته، يقول فاذا حصر الطهور عندي مايك اشك على انه مباح ولا اذا مباح يكون اتوضا به، اذا غير مباح ستوي اتيمم، انا قالت اذا الماء تجري ولا بري تجري، كل الفقهاء يسروح. هل يقول قائل لا تدري لانها تثبت وجوب التيمم عفو وجوب الوضوء؟ كلا ثم كلا، لماذا لا يستشكل احد؟ لان هذه تثبت موضوع وجوب الوضوء وهو اباحة الماء لا نفس وجوب الوضوء. فاذا حصل الطهور في ماء مشكوك الاباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم تجب الصلاة لفقد الطهورين، لفقد التيمم ولفقد الماء المباح. فما داعي الى تطوير المثال بهالشكل، كل يجب التيمم سعرم يكفي. فلا مانع من اجراء اصالة الحل، حل الماء، وبالتالي اثبات كونه واجب للطهور فتجب عليه الصلاة. لا مانع، لان هذا الاصل ما ثبت لك وجوب الصلاة، ثبت لك انك واجب للطهور فقط وفقط وفقط. يعني بعبارة اخرى نفى المانع من وجوب الصلاة، لا انه اثبت وجوب الصلاة. هذا مثال شرعي. والمثال الشرعي الاخر الذي بينت القيامة قضية الحج، والمثال العرفي هذا، ما اذا قال المولى لعبده اذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا، فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا. ايش وقت هو بالكذا؟ بالقراءة للموتى مثلا. اذا لم يعلم بوجوب، او اذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل الموتى، من قبل المولى احسنت، وان كان على الوجه الثاني. اجينا للوجه الثاني، الوجه الثاني شنو هو؟ اشكان الوجه الثاني شنو هو؟ اشكان وهو انه اجر الاصل، اجراء الاصل يستلزم ثبوت حكم، مو انه موضوع يستلزم، مثل قضية اصلاة البراء عن وجوب الاجتناب على الى اخره. يقول الشيخ رضوان الله عليه، اذا كان عندي اناءات مرة مقصود من الاصل من اجراء اصل الطهارة في هذا او عدم وجوب الاجتناب عن هذا، مرة مقصودي اثبت وجوب الاجتناب عن من؟ عن ذاك، فهذا صحيح ما يجري. هذا صحيح كما قلت، كما قلت يا ايها التوني، لانه اصل براءة. يقول براءة، ما يقول لك هناك يجب الاجتناب، فليست وظيفة الاصل اثبات وجوب الاجتناب في ذاك، وظيفة يقول لك ذنتك بريئة من هذا، فلا يمكن ان اجري الاصل، ان اجري الاصل لاثبات وجوب الاجتناب عن ذاك. هذا اذا كان مقصودي بهالشكل. ولعله لا يوجد شخص وعاقل وفقيه يقول انا اجري اصل البراءة هنا حتى اثبت هذا، ماكو واحد ذلك. الذي موجود هو هذا الشكل الثاني. الشكل الثاني شنو هو؟ ان اجري البراءة في هذا بخصوص فيه مع السكوت عن ذاك، ذاك ما لي شغل به فقط. هذا ايضا دليلا على ان الذمة منه بريئة. اذا كان هذا المقصود فاشكال التوني حينئذ يأتي او لا يأتي؟ لا يأتي. لماذا؟ لاجل انه انا ما اجريت هذا الاصل حتى اثبت الحكم فيه. بل اذا تريد تشكل يا ايها التوني كيف تشكل؟ قل هذا الاصل معارض، يعني اصالة البراءة من هذا معارض. هذا جميل، هذا جميل مولانا. فتقول يسقطان بالمعارض، لان في اثنينات ما يمكن الاجراء. قل في العلم الاجمالي في واحد بلا مرجح فيلزم ان يجري في الثنين، هكذا قل. لا تقل بانه لا يجري لانه يستلزم، يستلزم انا مبروض قاعد اجري فقط انت البراءة عن هذا. اطبق العبارة، وان كان على الوجه الثاني، الذي الوجه الثاني قلت وين يصير؟ في ما علم الاجمالي بوجود نجاسة الاناءين الراجع، هذا الوجه الثاني هذا الى وجود العلم الاجمالي بثبوت حكم مردد مثل النجاسة وجوب الاجتناب، مردد بين حكمين، ما يقولون بين حكمين، بين موردين يا مولانا. فان اريد باعمال الاصل في نفي احدهما اثبات الاخر، عادة ماكو فرد واحد مقصود عن شيء، لكن اذا فالحق مع التوني، الحق مع الفاضل التوني، ففيه ان مفاد ادلة اصل البراءة مجرد تنفي تكليف، ما تجي تسب التكاليف في اشياء اخرى دون اثبات التكليف. وان كان ثبوت التكليف في ذاك لازم، لازم علما لنفي التكليف عن هذا، لكن الاصول ما لها هيك قابليه، الرفع قابليه ماذا؟ يرفع ما يثبت، وإن كان الواو وصلية وليست الواو استنافية التفت جيدا، حتى وإن كان الإثبات لازما واقعيا لذلك النفي، يعني ثبوت وجود الإشاعة عن ذات لازم واقعي لعدم الإشاعة عن هذا، لكن مع ذلك أصل البراءة لا يثبت ذاك. ليش؟ فإن الأحكام الظاهرية مثل البراءة إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها، ومدلول دليل البراءة ما هو؟ مدلول دليل أقصى ما يستفاد منه الرفع، أما الإثبات ما يستفاد منه، بمقدار مدلول أدلتها ولا يتعدى إلى أزيد من مقدار مدلول أدلتها. وإن تقول ومقدار مدلول أدلتها ماذا؟ نفي دون الإثبات، لأن الحديث يقول رفع ما قال وضع، رفع لا يتعدى إلى الأزيد بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية، لا يتعدى بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه، يعني بين ثبوت نفي التثليف هنا وبين ما وبين ذات وبين وجوب الاجتناب عن ذات، أمر بعض ملازمة واقعية، لكن مع ذلك لا يثبت بالأصل، حينما نجد الأصل براء عن هذا لا يثبت وجوب الاجتناب عن ذات إلا أن يكون بالي، إلا إذا كان البراء الذي نجريه هنا اثبت موضوع، كما في يعني فاجرس وجوب الحج، أو مثال هذا قراءة للموتى ما أدري شنو، إلا أن يكون الحكم الظاهر الثابت في الأصل مثل البراءة من وجوب الدين موضوع لذلك، هذا هو ما نبت حكم ثبت موضوع، موضوع لذلك الحكم الآخر، كما ذكرنا في مثال شنو براءة الذمة عن الدين هو الحج، هذا المثال الذي أيوة الحج كل الدين هو أنا والحج كله مثال واحد هذا الذي ذكرنا، أو مثال قراءة الموتى أنا قلت أو غير ذلك، وسيجيء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين، هذا إذا كان المقصود ماذا هكذا، وإن أريد بإعماله أبن فاتي يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.